بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأبدأ أولا بحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذه الدورة، والتي أسأله العلي الكريم الجواد أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبلها منا أجمعين. وأثني بالشكر لإخواننا الكرام الفضلاء وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله الغامدي وإخوانه جميعا على استضافتهم وجهودهم وما يبذلونه لإنجاح وإتمام وإقامة هذه الدورة، فجزاهم الله عنا كل خير، والدال على الخير كفاعله، فأسأل الله أن يثيبني وإياهم وإياكم. موضوع هذه الدورة كما نعلم جميعا هي الربع الأخير من الشرع، وهو الخاص بقسم الفرائض أو بكتاب الفرائض أو المواريث. وهذا الكتاب كما تعلمون جميعا هو ليس ربعا مستقلا، هو تابع للربع الثاني، لأن الربع الأول العبادات والربع الثاني هو المعاملات. وكتاب الفرائض هو آخر كتاب في أبواب المعاملات قبل النكاح، لكننا أرجعناه وأخرناه عمدا وقصدا لأن كتاب الفرائض يختلف عن بقية الكتب، كتب الفقه، في دراستها وتعلمه، لأن الفرائض أيها الأحباب تحتاج إلى مران وتدريب وحل مسائل حتى تثبت، فلهذا احتاجت إلى بسط واحتاجت إلى توسع، فأفردناها بدورة مستقلة. أنبه إلى أمور في بداية هذه الدورة. الأمر الأول هو الموعد، بناء على طلب كثير منكم، وبناء أيضا على رغبة عندي، وبناء على ما أظنه أنه أكثر مصلحة، أن يكون الدرس قبل المغرب، أن يكون قبل المغرب، لأن المغرب متأخر والليل متأخر الآن، العشاء يتأخر، فلو أننا أخذنا ساعة بين العشاءين ثم ساعة بعد العشاء تأخرنا كثيرا، فلذلك نقدم هذه الساعة قبل المغرب، فيكون لقاؤنا قبل السادسة، يعني الخامسة والنصف أو السادسة إلا ربع نبدأ بحول الله تعالى. أشار الشيخ إلى قضية الاختبار اليومي، هذه فكرة هي لكم أنتم، وهي سنعلم بعد قليل إن شاء الله أنه هناك قواعد مهمة لعلم الفرائض. هذه القواعد أهمها ما يتعلق بأصحاب الفروض وشروطهم، وأصحاب الفروض وشروطهم يعني لا يتجاوزون إن شاء الله الصفحة الواحدة، فهذه الصفحة الواحدة يعني إذا صغرنا الخط تصبح صفحة واحدة، إذا كبرنا الخط قليلا يكون في صفحتين، فهاتين أو هاتان الصفحتان من حفظها فقد علم الفرائض وفهم الفرائض، لأن ما سوى ذلك ما بعد ذلك أمور سهلة يعني يمكن إدراكها، وبعضها يتعلق بالحساب لا علاقة له بعلم الميراث، وإنما هو من علم الحساب يحتاج إليه في الفرائض لقسمة التركة. إذن لب الفرائض سيكون في هذا الجزء، وسنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل. هذا الجزء أريد منكم أن تحفظونه تماما كما تحفظون أسماءكم، وأن تعرفوه كما تعرفون أبناءكم وإخوانكم. لكي نصل إلى هذا الهدف اقترحنا هذا الاختبار اليومي، يعني كل يوم قبل الدرس بربع ساعة وبعشر دقائق، الاختبار لا يزيد عن عشر دقائق، فيه أصحاب الفروض، والأسئلة من الآن مكشوفة ليست سرية. ما هو السؤال؟ السؤال هو أصحاب الفروض، ما هي شروط كل واحد منهم؟ سنذكر نضع أصحاب الفروض مذكورين في الورقة، بس على كل شخص أن مختبر يعني أن يملي هذه الشروط، أن يكتب هذه الشروط في هذه الورقة. فأحث على حضور هذا الاختبار، لأن الإنسان من عادته ومن طبعه أحيانا يصيبه شيء من الكسل إذا تراكمت عليه الظروف، فنحن نريد أن نقف سد منيع أمام هذه الظروف فنقيم هذا الاختبار. وأتمنى أن يلزم كل منا نفسه بحضور هذا الاختبار. طبعا عشان يحضر هذا الاختبار لابد أن يثبت وأن يحفظ هذه الشروط في البيت، ثم يأتي ويدلي بهذا الاختبار ويحضره. في اليوم الثاني يعيده، في اليوم الثالث يعيده، بهذا يثبت. لن نكرره كل يوم، سنكرره 3 مرات فقط حتى نطمئن أن الفروض حفظت وشروطها وأصحابها عرفوا فقط. طريقة الدراسة في هذه الدورة، الأصل فيها أن نقرأ كتاب الزاد، وهذا الذي سيكون إن شاء الله تعالى، إلا أننا سنقدم على قراءة كتاب الزاد الدرس أو الدراسة من خلال هذه المذكرة التي وزعت عليكم. فسنبدأ بالمذكرة لأنها أوضح وأسهل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الزاد فنقرأ كتاب الزاد، نقرأ كتاب الفرائض من الزاد، فيكون الأمر قد تيسر وسهل واتضحت كثير من الأمور الغامضة. الفرائض أيها الأحباب، هذا العلم يسمى علم الفرائض ويسمى بعلم المواريث، وكلاهما كلا الاسمين يدل على شيء واحد، وهو العلم بقسمة التركات، معرفة أو قسم التركات، قد يقال له فرائض أو يقال له المواريث. بعض أهل العلم يسميه كتاب المواريث، ومنهم من يسميه كتاب الفرائض، ولا فرق. وإذا قيل مواريث يعني قسمة الميراث، وإذا قيل فرائض فهذا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نبدأ بالمذكرة ونفتح الصفحة رقم 3، نمر مرورا سريعا على بعض معالم هذا العلم أو بعض أساسيات هذا العلم. عندنا أولا الإرث، تعريفه تعريفه هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها، فقه المواريث وما يضم إليه من الحساب. فقه المواريث هذا هو الفرائض، علم الفرائض هو علم قسمة الميراث. لابد أن نعرف أولا كم يستحق هذا الوارث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة حسابية. القسم الأول معرفة كم يستحق هذا الوارث، هذا هو الفقه. والقسم الثاني وهو القسمة الحسابية فهذا ليس من الفقه، هذا من علم الحساب. فعندما نقول البنت لها النصف، لها النصف، هذا هو الفقه، هذا العلم الشرعي أن لها النصف. لكن بعد ذلك كم نعطيها؟ إذا كان الميراث مثلا 10,000 سننتقل إلى مسألة حسابية، فنقسم 10,000 على 2 فنقول حصتها 5,000، ونقول الزوجة لها الربع في بعض الحالات، فكم لها من 10,000؟ سنقسم 10,000 على 4 حتى نصل للربع. هذا هو حساب، علم حساب. ولذلك علم الحساب مهم لمن يدرس الفرائض، دارس الفرائض يحتاج إلى علم الحساب. طبعا لا يحتاج إلى يعني تعمق في الحساب، لكن يحتاج إلى معرفة أساسيات الحساب، أن يعرف الربع، أن يعرف النصف، أن يعرف الثلث، أن يعرف القسمة والجمع وهكذا، يعني هذا مهم علم الحساب. فلذلك من كان ضعيفا في الحساب فلا شك أنه سيكون ضعيفا في القسم الأخير من الفرائض، وهو ما يتعلق بقسمة التركة. لابد أن نعلم ابتداء، إذا قلنا النصف معناه أن التركة مكونة من إيش؟ من كم قسم؟ جزئين. وإذا قلنا الثلث معناه التركة كم قسم؟ 3. وإذا قلنا الربع فالتركة كم؟ 4 أجزاء. وإذا قلنا السدس معناه أن التركة كم؟ 6 أجزاء. هذه مهم تصورها الآن. قال موضوعه التركات، ثمرته يعني فائدة هذا العلم إيصال الحقوق إلى أصحابها. أركان الإرث، الآن الإرث له أركان وشروط وأسباب وموانع، له أركان، إذا توفرت هذه الأركان فيحصل الميراث، إذا تخلف ركن من هذه الأركان لا يحصل إرث. ما هي الأركان؟ الأركان ثلاثة: المورث يعني الميت، وجود شخص مات، والوارث يعني وجود قريب له، نعم، أو قريب له بالنسب أو بالزوجية أو بالولاء، هناك صلة ولاء أو صلة زوجية أو صلة نسب بينه حي، إذا لابد من وجود المورث وهو الميت، ولابد من وجود الوارث وهو الحي القريب هذا. والثالث الحق الموروث، لابد من وجود تركة تنتقل، فإذا تخلف أحد هذه الثلاث الأركان لا يحصل الإرث. واضح، إذا ما في ميت ما في إرث، ما في وارث نقول لا إرث، ما في مال موروث إذا لا إرث. شروط الإرث، الشروط كذلك ثلاثة، ما هي؟ تحقق موت المورث، لابد أن نتأكد أن المورث قد مات فعلا حتى نقسم التركة. والثاني تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، إذا مات الشخص وله ابن، بحثنا عن ابنه، أين ابنه؟ وجدناه ميت، نورثه ولا ما نورثه؟ نتأكد أن هذا الابن كان حيا بعد وفاة الأب، إذا لابد أن تحصل حياة، أن تحصل وفاة المورث ويكون الوارث ما زال حيا ولو لحظة. لو مات بعد لحظة يرثه أم لا؟ يعني مثال، الأب مات الساعة السادسة، الساعة السادسة وخمس دقائق مات الابن، هل يرث هذا الابن من الأب ولا لا؟ يرث. طيب هو مات في المقبرة، يرث كيف؟ يأخذ المال في أين يذهب به؟ يذهب لورثة الابن، يذهب لورثته. إذن لابد من حياة التأكد والتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث. لكن هب أن الأب والابن ماتا معا في لحظة واحدة، هل سيرث الابن من الأب شيء؟ لن يرث. طيب مات الابن قبل الأب، كذلك لا يرث، إذن لابد أن يعيش بعده ولو لحظة حتى يرث منه، فإن عاش بعده لحظة ورثه، لو مات بعد اللحظة نقول سيرثه ويذهب إرثه إلى من؟ إلى ورثة الميت الثاني، الابن هذا الذي مات قبل أنه ترك زوجة وابن آخر، أو ترك زوجة وبنت، فنقول نعم هذا الابن سيرث من أبيه، وتذهب حصته من أبيه لمن؟ لزوجته وبنته. ثلاثة، العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني معرفة قرابة هذا الميت، لابد أن نعلم ذلك، لكن إذا كنا ما نعرف هذا الميت من هم قرابته فلن يكون إرثا. أسباب الإرث، أسباب الميراث ثلاثة كذلك، قال وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. السبب الأول من أسباب الإرث النكاح، ما هو النكاح؟ نقول عقد الزوجية الصحيح، العقد الزوجية الصحيح هذا سبب. طيب هل نشترط في الزوجة مثلا عشان لكي ترث الزوجة من زوجها، هل نشترط أن يكون الزوج دخل بها؟ تذكرون باب النكاح؟ ها؟ في باب النكاح جاءت أحكام أن الزوج لو أنه لو عقد بالمرأة وطلقها قبل الدخول بها، إيش اللي ينبني على هذا؟ لو طلقها قبل الدخول بها لها عدة، طيب لها مهر كامل ولا نصف المهر؟ طيب بالنسبة للميراث نقول إذا وجد العقد الصحيح ومات، مجرد عقد عليها الساعة السادسة، والساعة السادسة وخمس دقائق مات الزوج، ترث ولا ما ترث؟ ترث. طيب ما دخل بها لم يرها، نقول ترث ما دام أنها زوجة وجد العقد فهي ترث، هذا السبب الأول. كذلك أيها الأحباب الطلاق الرجعي، لو أنه طلقها طلاقا رجعيا، تذكرون في كتاب الطلاق قلنا الطلاق الرجعي المرأة في حالة الطلاق الرجعي تعتبر زوجة ولا ليست زوجة؟ تعتبر زوجة، إلا أنه يسقط لها ماذا؟ حق القسم، ما لها قسم، فهي زوجة. فما دام أنها زوجة، لو أنه طلقها الساعة السادسة طلاق الرجعية، وش يعني طلاق الرجعية؟ كتاب الطلاق نرجع. الطلاق الرجعي يقع متى؟ بعد الطلقة الأولى أو بعد الثانية في فترة العدة، يسمى طلاق رجعي، وتكون الزوجة مطلقة رجعية. لو أنه مات في هذه المرحلة، في هذه الفترة، في فترة الطلاق الرجعي، ترث أم لا؟ ترث، لأنها زوجة. إذن الأول النكاح، الثاني ما هو؟ الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وهي بعبارة يعني أسهل، نقول لو أن رجلا له عبد فأعتق هذا العبد، أصبح المالك اللي كان مالك نسميه إيش؟ نسميه معتق. والمعتق من هو؟ أقول رجل يملك عبدا فأعتقه لوجه الله، فالآن واحد فيهم سنسميه معتق والثاني نسميه معتق. من هو المعتق فيهم؟ السيد. ومن هو المعتق؟ العبد. طيب الآن السيد أليس له منة ونعمة على هذا العبد؟ الجواب إيش؟ بلى، له نعمة. ما هي النعمة؟ أنه أعتقه. ففي مقابل هذه النعمة، لو مات العبد وله مال وليس له ورثة، من يرثه؟ يرثه السيد. فهمت في مقابل هذه النعمة. الثالث النسب، القرابة بالنسب، وهي الاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. قرابة النسب أيها الأحباب هي اشتراك في ولادة. طيب فين الاشتراك في ولادة؟ يعني الإنسان أخوك هذا قريب، قريب نسب، تشترك معه في ولادة؟ نعم، تشترك معه في ولادة الأب والأم. طيب العم تشترك معه في ولادة بعيدة، بالنسبة للأخ تشترك معه في ولادة قريبة، لكن العم في ولادة بعيدة، الخال كذلك، وهكذا. القرابة بالنسب ثلاثة أقسام، إما أصول، من هم الأصول؟ الأب والجد وإن على، والأم والجدة وإن على. طبعا بعضهم يرث بعضهم يرث، سيأتي بيانه، لكن نفهم الجهة فقط. الفروع، من هم الفروع؟ سيدخل الأبناء والبنات، ويدخل كذلك أبناء الأبناء. طيب ثلاثة الحواشي، من هم الحواشي؟ الحواشي هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. موانع الإرث، ما هي موانع الإرث؟ موانع الإرث أيضا ثلاثة موانع. المانع الأول الرق، فالعبد لا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، ما يملك المال، فكيف يرث ولا يورث؟ لأنه لا يملك مال أصلا. اثنين القتل، فالقاتل لا يرث، لا يرث من؟ لا يرث المقتول. طيب أي قتل يمنع الميراث؟ كل قتل ولا بعض القتل؟ نقول بعض القتل، بعض القتل. ما هو؟ نقرأ هنا القتل الذي يمنع الإرث، لو أن شخصا مثلا قتل أخاه، هل يرث من هذا الأخ؟ الجواب لا، ما يرث. لكن طبعا إذا توفر القتل الذي نشترطه نحن، أي أنواع القتل التي تمنع الميراث؟ ثلاثة يمكن ترقموها. الأول وهو الذي أوجب القصاص كالعمد، ضع عندها واحد. والثاني إذا أوجب الدية، مثل قتل الوالد للولد عمدا. الوالد إذا قتل ولده، نرجع إلى باب الجنايات، الوالد إذا قتل الابن يقتص من الوالد ولا ما يقتص؟ لأن من شروط القصاص هنا قلنا إيش؟ عدم الولادة. والثالث إذا أوجب القتل الكفارة، مثل قتل الخطأ. إذن إذا كان القتل عمد أو خطأ، نعم، أو شبه عمد من يوجب الكفارة كذلك، أو شبه عمد معناه أن العمد وشبه العمد والخطأ هذا يمنع الميراث. فلو أن شخصا قتل أخاه عمدا لا يرث، ما الوارث إلا هو يحجب لأنه قاتل. ولو أن الرجل قتل أخاه خطأ هل يرثه؟ لا ما يرث. واضح المسألة؟ طيب إذن هناك قتل يحصل معه الإرث؟ نعم. ما هو؟ قال أما القتل في القصاص أو الحد أو الدفاع عن النفس فلا يمنع الإرث. ما معنى في القصاص؟ في القصاص لو كان مثلا سياف، هو سياف هو لينفذ الحكم، فالحاكم حكم على شخص بالقتل وأمر هذا السياف أن ينفذ الحكم، فجاء ينفذ الحكم وإذا به قريبه أخاه مثلا، هذا المقتول أخاه، فقتله الآن يرث ولا ما يرث؟ يرث لأنه لم يقتله عمدا ولا شبه عمدا ولا خطأ. وهكذا كذلك في الحد، لو كان قتله في الحد كالرجم مثلا أو في الدفاع عن النفس، في حال الدفاع عن النفس قتله فإنه يرث. مرد هذا الكلام كله تفصيلا إلى القاضي، هو الذي سيحدد هذا القتل عمد ولا خطأ ولا شبه عمد ولا. طيب ننتقل الثالث، اختلاف الدين. فإذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فلا إرث. يتصور كيف هذا؟ كان يكون الميت كافر والحي مسلم، هل يرثه؟ يقول لا ما يرث. العكس، الميت مسلم ترك ابنا كافرا، يرثه الابن؟ ما يرث. لماذا ما يرث؟ أليس هو ابن؟ نعم هو ابن، لكنه كافر، يختلف الدين معه. طيب هب أن الأب نصراني والابن يهودي أو العكس، كذلك لا يرث. قال اختلاف الدين بالإسلام أو والكفر أو بين أنواع الكفر وملله فلا إرث مع اختلاف الدين. يستثنون صور، ما هي الصور المستثناة؟ يقولون بالولاء. مر معنا أن المعتق يرث من المعتق، أليس كذلك؟ بالولاء يرث بسبب إيش؟ زوجية؟ لا. قرابة نسب؟ لا. بسبب إيش؟ بسبب الولاء. يقولون بالولاء يمكن أن يرث الشخص المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم، هذا يعني هو قول عند الحنابلة. أما جمهور أهل العلم فيقولون لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم مطلقا، يعني بدون استثناءات. وعند الحنابلة عندهم استثناءات، يستثنون هاتين الصورتين. الصورة الأولى وهي إذا كان الإرث بالولاء فيقولون يرث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر إذا كان إرثهم بالولاء. والصورة الثانية يقولون إذا أسلم الكافر قبل القسمة ترغيبا له في الإسلام، صورة ذلك الأب مات ترك ابن كافر، يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. قبل أن تقسم التركة أسلم هذا الابن، يرث ولا ما يرث؟ على المذهب يقول يرث ترغيبا له في الإسلام. أما جمهور أهل العلم فعلى خلاف هذا، والظاهر أن الصحيح هو هذا، أنه لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم أبدا. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة أشياء. ما معنى الحقوق المتعلقة بالتركة؟ يعني إذا مات الميت وترك مالا، المال هذا الذي تركه سميه تركة، ما هي الأشياء التي تتعلق بالتركة؟ أو كيف نصرف ونوزع هذه التركة؟ خمسة طرق وخمسة مراحل. المرحلة الأولى مؤن التجهيز، يعني أول ما نبدأ ونأخذ من التركة نأخذ إيش؟ نقسم الميراث؟ لا ما نقسم الميراث. طيب ماذا نفعل؟ أول خطوة نخطوها نأخذ من التركة مؤنة التجهيز، يعني أجرة الكفن، أجرة الغسال، أجرة الحفار، قيمة الكفن نأخذها من التركة. واضح هذا؟ طيب هب أن هذا الميت ترك 100 ريال فأخذنا مؤنة التجهيز، وإذا مؤنة التجهيز تكلف 100 ريال نصرفها فين 100 ريال؟ في مؤنة التجهيز. طيب ما نقسم تركة؟ لا ما نقسم شيء خلاص. يعني لو أن مؤنة التجهيز استغرقت كل المال فنقول استغرقه لا حرج، ونمنع من بعده. يعني إذا جاء الورثة بعد ذلك قالوا نريد نقسم التركة نقول ما هي تركة خلاص، التركة ذهبت فين؟ في مؤنة التجهيز. واضح المسألة؟ إذا زاد عن مؤن التجهيز مبلغ من المال أين يذهب؟ نقسم على التركة على الورثة؟ لا، في ناس قبلهم. ماذا؟ أين يذهب؟ نقول الحقوق المتعلقة بعين التركة. ما معنى الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ نقول ننظر في هذا الميت، نقول هل عليه ديون برهن؟ فهمت علي؟ هل عليه ديون برهن؟ كيف ديون برهن؟ يعني استدان من أحد مال ورهن عندهم شيء. فنبدأ بهذا. طيب مثاله، هذا الذي مات، نظرنا في التركة، وإذا التركة مثلا 2000 ريال. بدأنا أولا بماذا؟ بمعنة التجهيز. مؤنة التجهيز لنفرض جدلا أنها كلفت 1000 ريال، كم باقي؟ 1000 ريال. سألنا هل عليه ديون برهن؟ قالوا نعم، هو استدان من شخص 1000 ريال ورهن عنده مثلا ساعة. واضح؟ واستدان من شخص آخر 1000 ريال ولم يرهن عنده شيء. واضح المسألة؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نسدد لمن؟ نسدد الدين الذي برهن ولا الدين الذي ليس برهن؟ الدين الذي برهن. لماذا؟ لأن الدين الذي برهن سيرد علينا مال، فإذا نبدأ بالدين الذي برهن. فنذهب إلى صاحب الساعة، هذا الذي رهن عنده الساعة، ونقول له كم دينك؟ قال 1000 ريال. فنقول له تفضل هذه 1000 ريال، هات إيش؟ هات الساعة. واضح يا مصيف؟ أخذنا الساعة. الآن هذه الساعة لو بعناها جابت 1000 ريال مثلا، فنبيعها ونجيب 1000 ريال ونسدد من؟ صاحب الدين اللي بإيش؟ اللي بدون راه. واضح المسألة؟ لكن لو عكسنا وش اللي يحصل؟ ضرر ولا لا؟ يصبح ضرر. لو دفعنا لصاحب الدين اللي بدون رهن 1000 ريال، بقي دين وبقي رهن ما ينفك، أليس كذلك؟ إذن الخطوة الأولى في تقسيم المال أن يذهب إلى، أولا نبدأ بمؤنة التجهيز، فما زاد من المال نسدد الديون التي برهن، فما زاد بعد ذلك نسدد الديون التي من غير رهن. طيب انتهت التركة الآن، أفرض أن غلقت الفلوس خلاص، أعطينا هذا 1000 وهذا 1000، انتهى خلاص، انتهى الورثة لا شيء لهم. لكن لو فرضنا أنه زاد مبلغ بعد سداد الديون التي برهن والتي بغير رهن، فما زاد أين يذهب؟ فين يذهب الشيخ عبد العزيز؟ يذهب إلى، ما نقول الورثة على طول، نقول سيذهب إلى جهتين مع بعض، الوصية والإرث. الوصية والإرث والورثة. ليش نقول الوصية والورثة؟ طيب ما يمكن أن الوصية لو سددنا أو دفعنا لمن أوصى إليهم أو لمن أوصى لهم يمكن تنتهي التركة؟ الجواب إيش؟ ما يمكن تنتهي التركة. لماذا؟ لأن الوصية لا تكون إلا بالثلث، معناه لو دفعنا الوصية سيبقى ثلثان. إذن الوصية والثلث ما يتقدم بعضها على بعض. إذن أيها الأحباب خذوا هذا المثال، رجل توفي وترك 5000. كيف نصرف 5000؟ أولا مؤنة التجهيز، ذهبت 1000 ريال لمؤنة التجهيز، كم باقي؟ 4000. فين نذهب الـ4000؟ سألنا عن الدين برهن، وجدنا نعم أنه عنده دين 1000 ريال ورهن فيه، رهن فيه ساعة، فدفعنا 1000 ريال، كم أصبح التركة الآن؟ 3000 ومعها ساعة. طيب بعد ذلك وجدنا عنده دين أو عليه دين 1000 ريال، سنسدد الدين، كم بقي الآن؟ 2000 وساعة. الـ2000 والساعة هذه إيش نسوي فيها؟ سألنا في وصية وجدنا نعم أوصى مثلا بـ500 ريال، أوصى بـ500 ريال، فكيف نفعل؟ عندنا 2000 وساعة، كيف نسوي؟ نقيم الساعة، وجدنا أن الساعة تسوى 1000 ريال، فالخمسمائة ريال الوصية هل بلغت الثلث ولا ما بلغت؟ بلغت الثلث؟ لا ما بلغت، يعني يمكن نخرجها الآن. فإذا ندفع لصاحب الوصية الخمسمائة ريال، كم بقي؟ بقي 1500 وإيش وساعة. نقسمها على من؟ نقسمها على الورثة. طيب كيف نقسمها على الورثة؟ هذا هو موضوع هذه الدورة. قبل أن نقسمها على الورثة نريد الآن أن نعرف أولا من هم الورثة، ثم بعد ذلك نعرف كيف يرثون. انتقلوا إلى صفحة رقم 4، عندكم عنوان الوارثون من الرجال. الوارثون من الرجال عددهم 15، وهذا أول موضوع تحتاجون إلى حفظه، لا بد من حفظه. من هم الورثة 15 من الرجال؟ الابن، هذا الأول. وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، كيف؟ الابن واحد، وابن الابن هذا الثاني. طيب ابن ابن الابن، إذن الثاني من هو؟ ابن الابن وإن نزل، واضح؟ ابن الابن وإن نزل. لاحظوا الآن الابن وابن الابن في رابط يجمعهم، يجمعهم أنهم كلهم كلاهما ها مصنفهم فين؟ في الفروع، كلاهما فرع، إذن من الفروع الابن وابن الابن وإن نزل. 3 و4، الأب هذا الثالث، الأب يعني الأب المباشر، والجد، والمقصود بالجد هنا أبو الأب ليس الجد أبو الأم، يعني الجد بمحض الذكور، الجد وإن علا، وإن علا معناه أبو الأب أو أبوه أو أبوه أو أبوه إن علا وهكذا. طيب إذن 3 و4 يجتمعان في ماذا؟ كلاهما إيش؟ أصول. إذن انتهينا من 15، الآن أخرجنا كم؟ أخرجنا 4، 2 من الفروع واثنين من الأصول. سننتقل إلى ما بعد ذلك. الإخوة عددهم 3، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ما الفرق بينهم؟ الأخ الشقيق، من هو الأخ الشقيق؟ من تجتمع معه في الأب والأم. والأخ لأب، من تجتمع معه في الأب دون الأم. رجل تزوج بامرأتين، كل امرأة منهما أنجبت وابنا، قرابة هذا الابن لبعض إيش؟ إخوان لأب، واضح. الثالث الأخ لأم، كيف يكون الأخ لأم؟ متصور ولا غير متصور؟ يلتقيان في الأم فقط، يلتقيان في أمهم واحد لكن أباؤهم مختلفين. امرأة تزوجت برجل فأنجبت ابنا ثم طلقها هذا الرجل أو مات عنها فتزوجت بآخر فأنجبت له ابن، إيش قرابة الابنين هذول لبعضهم؟ إخوان لأم، واضح هذا؟ طيب الآن كم انتهينا؟ 7. هؤلاء الثلاثة الأخيرين هؤلاء إخوة، نقول هؤلاء يربطهم إيش؟ حواشي، هؤلاء حواشي، الأصول الآباء ها والأمهات كذلك، لكن إحنا نتكلم عن الرجال، والفروع الأبناء والبنات كذلك، كلامنا عن الرجال، والحواشي وهم الإخوة وسيدخل بنوهم، والأعمام وبنوهم. إذن إلى الآن 7، أخذنا 2 من الأصول الأب والجد، وأخذنا 2 من الفروع الابن وابنه، وأخذنا 3 من الحواشي وهم الإخوة 3. طيب بعد ذلك سننتقل إلى أبناء الإخوة، احفظوهم بهذه الطريقة. أبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، من بقي من أبناء الإخوة؟ ابن الأخ لأم لا، ليس بوارث، ما يرث أصلا، واضح؟ ابن الأخ الشقيق، إذا قلنا ابن الأخ الشقيق هل يدخل ابنه يعني وإن نزل؟ الجواب نعم، إذا كان ابن أخ شقيق أو ابن ابن أخ شقيق أو ابن ابن ابن أخ شقيق كله يسمى، كل هؤلاء يسمون إيش؟ ابن أخ شقيق. ابن الأخ لأب كذلك وإن نزل بمحض الذكور، يعني ابن ابن الأخ الشقيق، وهكذا كما هو موضح في المذكرة. هنا ننتقل الآن لاحظوا يا اخوان الان تنقلنا من ايش لايش. ابغاكم تكتبوا امام واحد واثنين، ايش يمكن ان نكتب؟ لا اكتبوا، لا معلش اكتبوا بنوه بنوه بنوه، بلاش نقول فروع، لان لو قلنا فروع البنات يدخلن. طيب الاب والجد ايش نقول؟ ها ابوه. الثلاثة الإخوان وش هم؟ أخوة، أليس كذلك؟ طيب ثمانية وتسعة إيش نكتب؟ بنو الأخوة أو بنو الإخوة. سننتقل الآن إلى عشرة واحد عشر. عشرة واحد عشر من هم؟ العم الشقيق والعم لأب. من هو العم الشقيق؟ العم الشقيق يعني إيش؟ معناه هو أخو أبيك من أمه وأبيك، يلتقي مع أبيك في الأم والأب. والعم لأب هو الذي يلتقي مع أبيك في الأب فقط. طيب إيش نسمي هؤلاء؟ العمومة. ثم ننتقل ابن العم الشقيق، عفوا العم الشقيق قلنا والعم لأب، ما أدخلنا واحد ثالث من هو؟ ما قلنا العم لأم. إذا لاحظوا يبغاكم تنتبهوا، القرابة من جهة الأم لا يرث إلا الأخ لأم، وسيأتي في البنات هناك الأخ لأم فقط. نقول الأخ لأم فقط، إذا قلنا الأخ لأم فقط معناه إيه؟ معناه سيخرج ابن الأخ لأم ما يرث، سيخرج العم لأم لا يرث، سيخرج ابن العم لأم لا يرث. واضح هذه المسألة؟ طيب ننتقل إلى ابن العم الشقيق وابن العم لأب، إيش نسمي هؤلاء؟ نقول بنو العمومة. بنو العمومة، عمك الشقيق يعني أخو أبوك من أبيه وأمه، ابنه هذا نسميه ابن عم شقيق. طيب إن نزل هل يدخل كذلك؟ الجواب يدخل دائما، إذا قلنا ابن عم أو ابن أخ يعني يدخل ابنه وابنه، ويمكن أن نقول وإن نزل. فابن العم الشقيق معناه ابن ابن ابن عم شقيق يكون وارث. ابن العم لأب كذلك وإن نزل، مكتوب هكذا عندكم وإن نزل بمحض الذكور. طيب بعد ذلك الزوج، والأخير المعتق. لاحظوا الآن ما سبق من واحد إلى 13، هؤلاء يرثون بأي سبب من أسباب الإرث؟ سؤال، كم أسباب الإرث؟ من ثلاثة، وش هي؟ النكاح والولاء والنسب، ثلاثة والنسب. فمن واحد إلى 13 يدخلون في إيش من الثلاثة؟ في النسب. طيب رقم 14 الزوج في النكاح، المعتق في الولاء. إذن واحد الآن بالنسبة للرجال، واحد بسبب النكاح، وواحد بسبب الولاء، وثلاثة عشر بسبب النسب. واضح المسألة هذه؟ طيب حفظت الآن الخمسة عشر، وحفظنا أيضا ترتيبهم بحسب الجهات. يعني الآن كم جهة ساروا؟ بنوة، أبوة، أخوة، لا بنو أخوة، عمومة، بنو عمومة. حفظتم هذه؟ كم عددها الآن صارت؟ ثمانية؟ لا، اللي بالنسب، اللي بالنسب فقط ستة. وإيش هي الستة؟ هياتها بنوة، وهذه فيها كم نفر؟ اثنين. طيب بعدين أبوة، ويدخل فيها كم؟ يدخل فيها اثنان اللي هو الأب والجد. ثلاثة أخوة، كم يدخل فيها؟ ثلاثة بزيادة الأخ لأم، يعني الشقيق، الأخ الشقيق والأخ لأب ولا. طيب أربعة بنو الإخوة أو بنو الأخوة. انتبهوا دائما بعد الأخ لا تجيب العم، لأنه أقرب بعد الأخ. الأقرب من هو؟ العم ولا ابن الأخ؟ ابن الأخ. إذن الأخ وابنه، بعد ذلك العمومة، وبعدين أبناؤهم. فهمتوا هذا الترتيب؟ طيب إذن نعود، قلنا الأخوة هذه فيها ثلاثة، بنو الأخوة اثنين، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. بعد ذلك العمومة وفيها كم؟ كذلك اثنين، عم شقيق وعم لأب. ثم بنو العمومة اثنين، عم ابن عم شقيق وابن عم لأب. نختم آخر شيء بماذا؟ بالزوج والمعتق. هذا الدرس أو هذا الموضوع لابد من حفظه، ما يترك يعني إن شاء الله في الاختبار. هذا أول سؤال في الاختبار. طيب السؤال الثاني في الاختبار هو الوارثات من النساء. الوارثات من النساء عددهن كم؟ 11. نبغى نرتبهم الآن بنفس الترتيب السابق. الأولى البنت، البنت يعني المباشرة، بعدها بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، يعني وإن نزل أبوها بنت الابن وإن نزلت. كيف تنزل بنت الابن؟ نقول بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن. لاحظوا ما الذي يتكرر، كلمة بنت ولا كلمة ابن؟ كلمة ابن. هذا معنى وإن نزلت بمحض الذكور. إذن البنت وارثة، بنت الابن وارثة. نضع خط الآن. إذن واحد واثنين هذا فين؟ في أي منزلة؟ ها؟ أي نعم، هذا من الفروع الآن. هو طبعا ليس بنوة، لأن بنوة معناه الابن، هذول بنات، لكنهم يقابلوا هناك من يقابلوا البنوة. طيب يا إخوان، احنا قلنا البنت وبنت الابن. الآن سأذكر مثال. مات الميت وترك بنت بنت، وارثة ولا غير وارثة؟ ليش ما تدخل في البنت؟ قلت بنت بنت، وارثة ولا غير وارثة؟ طيب لحظة، ما يصدق عليها كلمة بنت؟ لا ما يصدق عليها. طيب هل هي بنت ابن؟ لا ما يصدق عليها. إذا لا ترث، ليس كذلك؟ طيب إذا انتهينا، البنت وبنت الابن وإن نزلت، احفظوا هذا. سننتقل الآن إلى ثلاثة، ثلاثة من الأم، والمقصود بها الأم المباشرة، ثم ثلاث جدات. من هم الثلاث الجدات؟ الجدة الأولى أم الأم، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب. الجدات لابد من حفظها الآن وفهمها. كم جدة عندنا؟ ثلاث جدات، أم الأب وأم الأم وأم أبي الأب. واضح هذا؟ نبدأ بالجدة الأولى. من هي الجدة الأولى؟ أم الأم. أم الأم فقط، هي أم الأم فقط ولا وإن علت؟ إيش كتبنا؟ إيش مكتوب عندكم؟ وإن علت بمحض الإناث. معناه كيف؟ أم الأم ستدخل فيها لو أضفنا كلمة أم ثالثة، فقلنا أم أم الأم أو أم أم أم الأم أو أم أم أم أم الأم. واضح؟ طبعا هذا ما يتصور، نادرا قد لا يحدث، لكن عموما هذا يشملها. الثانية أم الأب وإن علت بمحض الإناث. كيف تعلو بمحض الإناث؟ أم أم الأب. يمكن نزيد نقول إيش؟ أم أم أم الأب. لاحظوا ما الذي يتكرر، كلمة أب ولا كلمة أم؟ كلمة أم. طيب الثالثة أم أبي الأب كذلك وإن علت بمحض الإناث. كيف تعلو بمحض الإناث؟ يعني نقول أم أم أبي الأب أو أم أم أم أبي الأب أو أم أم أم أم أبي الأب. إيش اللي حصل الآن؟ لتكرر ما هو؟ كلمة الأم تكررت. واضح هذا؟ إذن كأننا معنى ذلك الجدة نقول من هي؟ نحفظ كلمة الأم والأب وأبو الأب، هذه ثابتة ما تتغير. ثم كل ما أضفنا لها أما لأي واحد من الثلاثة، أم أو أكثر، فهذه جدة وارثة. نقول الجدات الوارثات كم؟ قلنا ثلاثة. طيب الآن سأذكر لكم مثال وقولوا لي هي وارثة ولا غير وارثة. الجدة أم أبي أبي الأب. فهمتوا؟ لا تعريف، هذه لا تعريف. إيش هي؟ نقول أم أبي أبي أبي، أم أبي أبي الأب. هي تريه معي الآن. الأب أمه ترث ولا لا؟ ترث جدة. أبو الأب أمه ترث ولا لا؟ ترث جدة. أبو الأب، فهمتوا؟ ثلاثة أباء فوق بعض، أمهم ترث ولا لا؟ لا ترث. واضح المسألة؟ فهمتوا المسألة؟ إذا انتبهوا، الجدات نقول جدات ثلاث، أم الأم وأم الأب، هذا ما فيها إشكال. وأم أبي الأب هي الإيش؟ هي اللي يحتاج إلى ضبط، يعني أم فوق أبوين، فهمتوا؟ هذه جدة ثالثة. وبالمناسبة كل الورثة متفق عليهم بالإجماع ما عدا هذه الجدة الثالثة، هي التي فيها الخلاف، هي التي وقع فيها الخلاف، هل ترث ولا ما ترث. طيب الآن انتهينا من الجدات ومع الأم، وصلنا رقم كم؟ سبعة. السبعة الآن وصلنا رقم ستة، الآن انتهينا من ستة. الأولى والثانية تقابل البنوة. طيب والأم والثلاث الجدات تقابل إيش؟ تقابل في الذكور إيش؟ الأبوة، تقابل الأبوة. ثم بعد ذلك نأخذ ثلاث أخوات، الثلاث الأخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هذه تقابل هناك إيش؟ الأخوة، مثل الإخوة، مثل ما يرث الأخ الشقيق يرث الأخت الشقيقة، والأخ لأب الأخت لأب، والأخت لأم والأخ لأم الأخت لأم. طيب إيش بقي بعد ذلك؟ الزوجة والمعتقة، تقابل هناك الزوج والمعتق. من حفظ الوارثين من الرجال والوارثين من النساء؟ أحد حفظهم؟ طيب في نهاية الآن مجموعهم كم أصبح؟ شوف يا أخوان، يعني عشان نحفظهم، انتبهوا معي لحظة، الآن سنبدأ يعني طريقة للحفظ، ركزوا معي. نعود للذكور، في البنوة كم ذكرنا؟ من الابن وابن الابن. في الأبوة ذكرنا اثنين، الأب والجد. في الأخوة ثلاث. طيب بنو الأخوة اثنان، بعدهم مين؟ عمومة، بعدهم بنو العمومة، وفيهم كم كلهم؟ كل واحد فيهم اثنان. ثم بعد ذلك آخر شيء ختمنا بيش؟ بالزوج والمعتق. طيب في الإناث سنسير بنفس الطريقة، سنقول ما يقابل الأبوة البنوة، البنت وبنت الابن، ثم ما يقابل الأبوة كم عندنا؟ في الأبوة اثنين، لكن في الأمومة كم؟ أربعة. منهم الأربعة من هن؟ الأم وكم؟ وثلاث جدات. طيب بعد ذلك احنا في الذكور قلنا بنوة ثم أبوة ثم أخوة، وهنا سنقول ايش؟ كذلك الأخوات الثلاث. إلى هنا متفقين الآن الذكور مع الإناث. بعد الأخوات سيأتي إيش؟ خلاص انتهى الموضوع، الزوجة والمعتقة. لكن هناك عند الذكور بعد الإخوة لساعة سيأتي بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة، كل هذه الجهات ليست موجودة في الإناث. الآن حفظتوا 26 وارث ولا لا؟ طيب ننتقل واحفظونا، سنسأل إن شاء الله بعد قليل. من حافظهم يا أخوان؟ طيب لا أنا متأكد أنه الأكثر حافظ، لكن يعني من باب التواضع أو يعني التردد، يخشى أن يكون يعني أن يظهر خلاف ما يعتقد يعني. طيب يا أخوان في سؤال؟ نعم. كيف؟ صوت التي أيوة الجدة. نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، سنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، سنتان من قبل الأب واحدة من قبل الأم. التي من قبل الأم من هي؟ أم الأم. والتي من قبل الأب ثنتان. إذا قلنا ثنتان من قبل الأب يعني من؟ أم الأب على طول، وأم أبي الأب هو الأقرب، معناه أم أبي الجد هي البعيدة. فهمتوا؟ هذا هو دليل من يقول بتوريث الثلاث الجدات. حديث أبي بكر هو أصل في توريث الجدة عموما، أن لها السدس في تحديد ميراثها، أنها تستحق السدس، سيأتي بيان هذا بالتفصيل. لكن هي قد تكون أم الظاهر كذا، أو تكون غير ذلك، الآن ما يفرق. الآن سننتقل إلى أنواع الإرث، وأرجو لا ننسى الوارثين والوارثات. إذا أحببتم أسألكم ترى. طيب قبل ما نشرع أنا سأسأل الآن، ابن بنت، هذا وارث ولا غير وارث؟ وإذا كان وارث أين هو، من 15 أو من 11؟ ابن بنت ما يرث؟ ليش وارث؟ فين وارث؟ في أي مكان؟ فين تضعونه؟ ابن بنت، ابن بنت. ليش؟ لأن الوارث عندنا في البنوة، روح البنوة، البنوة كم فيها؟ فيها اثنان، من هما؟ الابن ومن؟ وابن الابن. لكن ابن البنت يدخل مع هذا؟ ما يدخل. إذن ابن البنت ما يدخل. طيب ابن البنت ما يدخل كذلك، خصينا منه. طيب أبو الأم، أبو الأم هذا ايش يسميه؟ جد. والجد وارث ولا ما هو وارث؟ وارث. إذن أبو الأم وارث ولا غير وارث؟ ها؟ قبل أن تجيبوا تأملوا في درجة الأبوة وفي جهة الأبوة، كم ذكرنا؟ ذكرنا الأب ومن؟ والجد اللي هو يعني أبو الأب وإن على بمحض الذكور، فهل هذا يدخل ما يدخل؟ أبو الأب لا يدخل. طيب بنت الأخ الشقيق وارثة ولا غير وارثة؟ أيوة. لحظة لا تستعجلوا حتى تحفظ تمام، بعد ذلك تصبح يعني سريع. بنت الأخ الشقيق هذه في الإناث ولا في الذكور؟ بنت الأخ الشقيق في الإناث ولا في الذكور؟ ها؟ أنا أسأل أقول هي في الإناث ولا في الذكور؟ لا بس قولوا كلمة، في الإناث ولا في الذكور؟ بنت الأخ الشقيق في الإناث ولا في الذكور؟ في الذكور؟ لا أنا أقول، أنا ما قلت أخ شقيق، قلت بنت أخ شقيق، هذا في الذكور ولا في الإناث؟ يا إخواني الناس المسائل بدهية هذه، ما تفتح. بنت الأخ الشقيق، بنت البنت ها؟ في الإناث أنثى، هي أنثى، هي اللي ترث لأبوها الآن، أتكلم عنها هي. بنت الأخ الشقيق في الإناث ولا في الذكور؟ بالإجماع اتفقنا بأنها أنثى. طيب هذه الأنثى ابحث عنها في الإحدى عشر وارثة، فين موجودة؟ ما عندنا شيء اسمه بنت أخ شقيق، عندنا أخت شقيقة بس كده لله، وما عندنا إلا بنت وبنت ابن، ما عندنا بنت أخت. طيب بنت الأخ لأب، واضحة كذلك. بنت الأخ لأم كذلك. بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة يعني غير وارثة؟ غير وارثة، عجيب. الأخت الشقيقة ليست وارثة؟ طب هذه بنتها لا تدخل، لأننا احنا قلنا بالنسبة للإناث توقفنا عند الأخوات، ما تجاوزنا مثل الذكور. الذكور جئنا بالإخوة ثم انتقلنا إلى أبنائهم، وبعد الأبناء انتقلنا إلى من؟ إلى من يا أخوان؟ إلى الأعمام ثم إلى أبنائهم. طيب إذا بنت الأخت الشقيقة غير وارثة، وبنت الأخت لأب كذلك غير وارثة، وبنت الأخت لأم كذلك غير وارثة. طيب بنت، عفوا، ابن الأخت الشقيقة وارثة؟ وارث ولا غير وارث؟ أولا حدد هو ذكر ولا أنثى. ابن ابن أخت شقيقة ذكر ولا أنثى؟ هو ذكر، هذا ابن أخت، فين نضعه؟ يعني وارث ولا غير وارث؟ تقولون غير وارث. ليش؟ هذا ابن أخت، يعني ما يصلح نضعه في بني الأخوة. لا ما يصلح. لماذا؟ لأنه بني الأخوة، لأن بني الأخوة مين هم؟ من هم؟ ها ابن الأخ الشقيق، ما هو ابن الأخت، فما يدخل. وابن الأخ لأب، ليس كذلك؟ لكن ما هو ابن الأخت. طيب ابن الأخت ابن الأخ لأم، وارث ولا غير وارث؟ الأخ لأم يا أخوان وارث ولا لا؟ الأخ لأم وارث، ابنه ليس بوارثين، خلاص ما هو وارث. كيف؟ بنت مين؟ لا لا لا يا شيخ، لا الآن اترك معصب، هي ما هي وارثة أصلا. الآن احنا نتكلم يا مشايخ، كم وارث عندنا؟ المجموع كم؟ 26. وعلى التفصيل الذكور كم؟ 15 والإناث 11 أنثى. 26 وارث هؤلاء، مجرد تحديد الآن نحدد كونهم وارثين ولا غير وارثين، لكن بعد ذلك سننتقل إلى معرفة كيف يرثون وماذا يرثون. فهمت علي؟ فإذا قلنا أن هذا غير وارث إذا خلاص لا تخوض فيه، هل هو صاحب فرض ولا عاصب، لأنه ما هو وارث أصلا، ما دخل عندنا من الأساس. لكن إن قلنا أنه فلان وارث، عند ذلك يأتي السؤال الثاني، كيف يرث؟ ما هي طريقة إرثه؟ وهذه مسألة ثانية. انتقلوا لصفحة 5، أنواع الإرث. أنواع الإرث عندكم كم نوع؟ نوعان، النوع الأول الفرض، والنوع الثاني التعصيب. الفرض، ما هو الفرض؟ الفرض هو نصيب مقدر شرعا، اكتب قدام كلمة الفرض، نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا، هذا الفرض. والتعصيب اكتب امامه الارث بغير تقدير، الارث بغير تقدير، اين تقدير؟ بعد اصحاب الفروض، بعد اصحاب الفروض، بعد اصحاب الفروض. اذا انواع الارث، هؤلاء 26 الذين ذكرناهم كيف يرثون؟ لا يرثون الا باحد هذين الطريقين، اما ان يكون صاحب فرض، اما ان يرث يعني عفوا بالفرض، واما ان يرث بالايش؟ بالتعصيب. ما معنى يرث بالفرض؟ اما ان يكون له نصيب قدره الشارع محدد لا يتغير، واما ان يكون عاصبا، بمعنى انه ياخذ ما تبقى من المال، ياخذ الباقي. هذان الطريقتان. إذن أول ما نبدأ في قسمة التركة، نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي شيء بعد أصحاب الفروض نعطيه لمن؟ نعطيه للعصبة. العصبة كثير، العصبة كثير، يزيد عددهم يبلغ 14 عاصب، فنعطي من منهم؟ نعطي الأقرب. معناه أن العصبة سنرتبهم بترتيب معين، الأول والثاني والثالث وهكذا، فنعطي أصحاب الفروض فروضهم. أنا الآن ألخص فكرة الميراث بإجمال، نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي شيء أعطيناه لكل العصبة ولا لأقرب واحد من العصبة؟ لأقرب واحد من العصبة. إذن كيف ستكون النتيجة؟ النتيجة كالتالي، نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فإن زاد شيء، معنى هذا يعني هل يحتمل أو يمكن أنه ما يزيد شيء؟ نعم يمكن أن التركة تستغرق، أصحاب الفروض يستغرقون التركة كلها فما يبقى شيء، أليس كذلك؟ فإذا ما بقي شيء ماذا يكون للعصبة؟ لا شيء، لا شيء. طيب إن زاد شيء انتقلنا إلى العصبة ورتبناهم ترتيب بحسب الأولوية، فنعطي الأول إن كان موجود. ما هو موجود الأول؟ يعني موجود يعني أقصد حي، فإن كان الأول ميت انتقلنا للثاني أعطيناه، الثاني ميت انتقلنا للثالث وهكذا على ترتيب سيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى. طيب إذا نبدأ بأصحاب الفروض. هب أنه ما في أصحاب فروض أصلا في المسألة، ما في إلا العصبة، ماذا نفعل؟ نعطي نأخذ أول عاصب ونعطيه المال كله. فهمت الآن مثلا؟ إذا الطريقة إن وجد أصحاب فروض أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، ثم ما زاد فهبنا به إلى العصبة، وإن لم يوجد أصحاب فروض أصلا ابتدأنا بمن؟ بالعصبة، وأعطينا الأول كل المال. واضح الصورة؟ أصحاب الفروض أولا كم هي الفروض؟ نقول الفروض التي قدرها الشارع ستة، ما هي؟ النصف والربع والثمن، هذه ثلاثة، والثلثان والثلث والسدس، هذه ثلاثة. الآن احنا كتبنا نصف وتحت ربع وتحت ثمن، والسؤال ما العلاقة بين هذه الأرقام؟ النصف لو قسمنا النصف قسمين ايش يطلع عندنا؟ ربع. طيب لو قسمنا الربع قسمين ايش يطلع؟ ثمن. واضح هذا؟ طيب ننتقل الى الثلثين. الثلثان اذا قسمنا الثلثين قسمين ايش يطلع عندنا؟ ثلث واحد. واذا قسمنا الثلث الواحد الى قسمين ايش يطلع؟ سدس. واضح هذا؟ معناه ان المسألة كيف؟ النصف ونصفه ونصفه، نصف ربع ثمن، والثلثان كذلك ونصفه ونصفه، يعني ثلث وسدس. إذن واضح الآن عرفنا أصحاب عرفنا الفروض المقدرة كم؟ جاء الوقت؟ طيب إذا جاء الوقت الورقة حقنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عرفنا أن أنواع الإرث نوعان، الأول الفرض والثاني التعصيب، وقلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الآن سننتقل إلى تفصيل هذه الفروض ومعرفة أصحاب كل فرض وشرط إرثه، وهذا الموضوع الثاني المهم الذي ينبغي حفظه وفهمه. أولا أصحاب النصف عددهم كم؟ خمسة. طيب يمكن أن نكتب فوق كلمة الزوج، واحد الزوج في مربع أو مستطيل أبيض، اكتب عددهم خمسة. إذن أصحاب النصف الذين يرثون النصف خمسة أشخاص فقط. من هم الخمسة هؤلاء؟ الأول الزوج، أولهم الزوج. الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث للزوجة، وهم أولادها ذكورا وإناثا. لابد أن نفهم هذه المصطلحات. إذا قلنا عدم الفرع الوارث، كلمة الفرع تشمل من؟ تشمل الابن وابن الابن والبنت وإيش؟ وبنت الابن وإن نزلت. إذا قلنا الفرع الوارث، إذا قلنا الفرع عفوا، إذا قلنا كلمة الفرع فهذا يشمل هؤلاء الأربعة، ويشمل كذلك غيرهم، يشمل بنت البنت أيضا هي فرع، ويشمل كل فرع ولو كان غير وارث. فقولنا الوارث حصر الأربعة وأخرج، يعني أدخل هؤلاء الأربعة وأخرج ما عدا. انتبهوا، عندما نقول الفرع سيدخل في الفرع البنت وبنتها، أليس كذلك؟ وابنها، وسيدخل في ذلك الابن وابنه وبنته، كلهم فروع. وكلمة الوارث تخرج من؟ تخرج من ليس بوارث. فإذا سيبقى عندنا هؤلاء الأربعة فقط، وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، لأنه قلنا وارث. وفي المقابل لو قلنا الأصل الوارث، كلمة الأصل ستشمل كل أب وكل جد، وكل أم وكل جدة لأنها أصل. فإذا قلنا الوارث أخرجنا من ليس بوارث فانحصرت في الأصول الوارثين فقط. فلو قلنا الأصل الوارث من سيدخل عندنا؟ تذكر هناك في الأبوة من الأصل الوارث؟ ذكرنا في الأبوة كم؟ اثنين، ذكرنا الأب والجد أبو الأب. وفي الأمومة كم؟ أربعة. إذن سينحصر الأصل الوارث في كم؟ في الستة، اثنين من الذكور وأربعة من الإناث. واضح هذه المسألة؟ لكن لو حذفنا كلمة الوارث سيدخل كل أصل سواء وارثا ولا غير وارث. واضح الكلام هذا ولا لا؟ إذن الشرط الأول الزوج، الشرط الأول للزوج عدم الفرع الوارث. ولاحظوا قضية، أي قرابة نذكرها نقصد بها ونريد بالنسبة للميت. فإذا قلنا عدم الفرع الوارث يعني إيش؟ عدم الفرع الوارث عند مين؟ عند الزوجة للميت. وإذا قلنا الزوج معناه الميت من؟ معناها زوجة. وإذا قلنا ترك ابن معناه الميت إيش؟ لا ما تقول الزوج. الآن هذه نقطة مهمة دربوا أنفسكم عليها. إذا قلنا ترك ابن معناه الميت من؟ غلطاني مو صحيح، أب فقط أو أم، أليس كذلك؟ وإذا قلنا ترك أخ شقيق معناه الميت من؟ معناه إيش ميت؟ أخ شقيق كذلك. وإذا قلنا ترك أخ لأب معناه أن الميت من؟ أخ لأب كذلك. وإذا قلنا جدة معناه أن الميت من؟ إذا قلنا جدة أم أم معناه أن الميت من؟ معناه إذا قلنا جدة قد يكون ذكر وقد يكون أنثى الميت. إذا كن ترك جدة ممكن تكون بنت تركت جدتها، ممكن تكون يعني حفيدة تركت جدتها، ممكن تكون يكون حفيد ترك جدته. الشاهد أن مرادنا بهذه الألفاظ بهذه القرابات بالنسبة للميت. فهمت علي؟ فعندما أقول ترك ابن لا تقول إذا الميت زوج، هذا زوج لمين؟ زوج لزوجته. أما بالنسبة للابن ما هو ميت، ما هو زوج بالنسبة. فهمتوا؟ الابن معناه أبوه اللي مات، فننتبه لهذا. الآن نقول الزوج معناه الميت زوجة. شرط إرثه للنصف عدم الفرع الوارث، يعني لمن؟ للزوجة. طيب يعني معناه رجل متزوج بامرأة ماتت هذه المرأة تركت من؟ تركت زوجا، تركت زوجا ليس لها فرع وارث، فكم يأخذ زوجها؟ النصف. طيب هب أنها هذه المرأة التي ماتت وتركت زوجا ليس لها فرع وارث، يعني ما عندها أولاد، ما جابت أولاد لا منه ولا من غيره، كم يأخذ زوجها؟ النصف. طيب هب أنها عندها ولد منه، عندها ابن منه، كم يأخذ؟ طبعا ما ندري كم يأخذ، المفترض أنه ما ندري الآن. طبعا ما يأخذ النصف، سيأخذ الربع، وسيأتي أنه يأخذ الربع لأن الزوج ماله إلا نصف أو ربع. إن وجد الفرع الوارث حجبه إلى الربع، وإن ما وجد الفرع الوارث أخذ النصف، لكن كلام سابق. طيب عندها ابن منه لم يأخذ النصف، طيب عندها ابن من غيره الزوج يأخذ؟ يأخذ النصف؟ لا ما يأخذ النصف لأنه لها فرع وارث. طيب هب إنها ما عندها أحد، ما عندها أولاد، لكن زوجها عنده أولاد من غيرها، وش رأيكم؟ لا عبرة به. تبه العبرة بها هي بالميت. إذن الزوج يأخذ النصف إذا كانت الزوجة التي ماتت ليس لها فرع وارث لا منه ولا من غيره، فسيأخذ النصف. وإن وجد فرع وارث منها يعني لها لن يأخذ النصف. أما هو لا نسأله، ما نسأله عندك أولاد ما عندك أولاد. واضح المسألة؟ إذن الزوج سيرث النصف بشرط، ما هو؟ عدم الفرع الوارث للميت. طيب إن وجد الفرع الوارث سينتقل للربع. طيب هذا الكلام الآن ما وصلنا له، يعني الآن لا تحفظوه اتركوه. الآن يا أحبابنا الكرام احنا الآن في صفحة كم؟ 5. انتقلوا إلى صفحة 20. إلى صفحة 20. في صفحة 20 هنا عندنا تمارين على الزوج فقط، على الزوج من أصحاب النصف، يعني ننظر في هذه الأمثلة هل يستحق الزوج النصف ولا لا. هيا نأخذ الآن مسألة مسألة، وطريقة الحل كالتالي كما سأذكر الآن. في المسألة رقم 1 فيها زوج وبنت، السؤال الزوج هنا يستحق النصف أم لا؟ احنا الآن نفترض أنك أنت ما درست شيء، الآن هذا أول مسألة تدرسها، فالمفترض أنك ما تجيب إلا على ما درست فقط، وكل ما درسته الآن ما هو؟ أن الزوج يستحق النصف إن كان مع عدم الفرع الوارث للميت، أليس كذلك؟ طيب الآن الزوج يستحق النصف ولا لا؟ زوج وبنت، لما نقول زوج وبنت معناه الميت مين؟ معناه الميت امرأة ماتت تركت زوجا لها وتركت بنتا لها، هذا معناه. الزوج يستحق النصف أم لا؟ إذا كان ما يستحق إذا نضع علامة خطأ تحت 1. السبب نكتب السبب، ما هو السبب؟ إذا نكتب في الجواب وجود الفرع الوارث تحت كلمة السبب، لوجود الفرع الوارث. انتقل إلى 2، زوج وبنت ابن. احنا الآن بحثنا كله عن قضية واحدة، هل يوجد فرع وارث أم لا؟ إن وجد سيأخذ النصف؟ أجيبه، سيأخذ النصف؟ ما يأخذ النصف. وإن لم يوجد فرع وارث سيأخذ النصف. طيب في المثال الثاني زوج وبنت ابن، هل له النصف؟ لا. إذن ما نكتب ربع لأنه ما درسنا الربع الآن، إذن سنكتب إيش؟ علامة خطأ. السبب ليش ما أخذ النصف؟ وجود الفرع الوارث. انتقل إلى 3، زوج وبنت وبنت ابن، الزوج هنا يستحق النصف؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث لا يستحق النصف، إذا نضع علامة خطأ ونكتب أمامها وجود الفرع الوارث. انتقل إلى 4، زوج وبنت بنت، الزوج هنا يستحق النصف أم لا؟ لحظة لحظة، يستحق النصف ارفع يدك، اللي يقول يستحق النصف يرفع يد. طيب نعكس، اللي يقول ما يستحق النصف، ما يستحق النصف. ليش ما يستحق النصف يا عبد الله؟ طيب ليش ما يستحق النصف؟ عشان بنت البنت. مين كمان يقول ما يستحق النصف؟ ما يستحق النصف يا احمد. طيب يا اخوان، زوج وبنت بنت، هل يوجد فرع وارث ولا لا في هذه المسألة؟ أين هو الفرع الوارث؟ بنت البنت هل هي وارثة؟ إذا لازم نحفظ نرجع إلى 26، بنت البنت ترث ولا ما ترث؟ إذن هي فرع، هي فرع لكن ليس بوارث. إذن في هذا المثال يستحق النصف ولا ما يستحق؟ يستحق. إذن تكتب عندها هاي أحمد، تمام كده، نكتب نصف والسبب إيش هو السبب؟ عدم الفرع الوارث. وأفضل أن تكتبوا أمام بنت البنت، أن تكتبوا أمامها حتى لا يشتغل، لا يجي واحد يقول لك أخطأت كيف أعطيت، أي أكتب فرع غير وارث، فرع غير وارث. طيب يا شيخ بنت البنت عبد الله، بنت البنت فرع ولا لا؟ ما هي فرع، فرع متفقين. طيب وارث ولا غير وارث؟ طيب كيف تحجب؟ ما تحجب، فهمت علي؟ واحنا شرطنا ده، خلي صفحة 5 مفتوحة أمامك، شرطنا في الزوج مكتوب عدم الفرع الوارث، هل هذا الشرط متحقق في هذا المثال أم لا؟ متحقق يا أخوان، متحقق فعلا، لا يوجد فرع وارث، يوجد فرع ليس بوارث. انتقل المسألة 5، زوج وابن بنت، تفضل، زوج وبنت وابن بنت، يأخذ النصف أم لا؟ يأخذ النصف. أحد الآن أخونا يقول يأخذ النصف، أحد يخالف؟ كلكم متفقين؟ تخالف أنت؟ ليش؟ طيب ابن البنت فرع وارث ولا غير فرع وارث؟ ابن البنت. لا تنسوا هناك قلنا في الذكور في البنوة كم نفر؟ 2، من هو؟ الابن ومن؟ وابن الابن. وهذا إيش أمامك؟ ابن بنت، ما هو ابن ابن، إذن هذا فرع ليس بوارث، إذن تأخذ النصف. رقم 6، زوج وأخت شقيقة، الزوج يستحق النصف أم لا؟ عدم الفرع الوارث. السؤال، الأخت الشقيقة فرع ولا حواشي؟ حواشي، ليست من الفروع أصلا، فضلا أن أقول وارث ولا غير وارث، هي ليست في الفروع. إذن في هذه المسألة زوج وأخت شقيقة يستحق النصف أم لا؟ إذن نكتب، إيش نكتب أمامها؟ إيه، لكنه لازم نكتب نصف، نحط يا إخوان نكتب نصف تحت رقم 6 نصف، وتحت رقم 5 في الخانة التي تحت الرقم رقم 5 نكتب إيش؟ كسر هكذا، واحد الكسر الاعتيادي نصف، واحد وخط بعدين 2، يعني نكتب نصف ونقول السبب إيش هو؟ عدم الفرع الوارث. وفي المسألة السادسة نكتب نصف، فهمتوا علي؟ ونكتب في السبب إيش نكتب؟ عدم الفرع الوارث. المسألة السابعة، زوج وأخ لأب، شرطنا عدم الفرع الوارث، متحقق ولا غير متحقق؟ عدم الفرع الوارث متحقق ولا لا؟ يعني يستحق النصف الزوج ولا لا؟ خلاص يستحق النصف، واكتبوه عدم الفرع الوارث. لا يوجد فرع وارث في هذه المسألة، يوجد أخ شقيق. الأخ الشقيق فرع وارث يا إخوان؟ قولوا أخ فرع وارث ولا لا؟ هو وارث لكن ليس فرع. المسألة الثامنة، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، هل يوجد في هذه المسألة مع الزوج فرع وارث؟ ما يوجد فرع أصلا، لأن الأخت ليست فرع والأخ ليس بفرع. إذن اكتبوا نصف، وبعدين في السبب إيش تكتبون؟ عدم الفرع الوارث. واضح واضح الطريقة. المسألة التاسعة، زوج وابن أخ شقيق، ها عندنا فرع هنا، يستحق النصف ولا ما يستحق؟ الإخوة يقولون يستحق، في أحد يقول ما يستحق؟ ارفع يدك. قبل ما يعني قبل ما نستعجل نقول يستحق ما يستحق، ننظر هل يوجد فرع وارث. إن يوجد فرع وارث لا تعطيه النصف، وإن لم يوجد فأعطيه النصف. هل يوجد فرع وارث هنا؟ ابن الأخ الشقيق فرع وارث؟ لا ليس فرع. ابن الأخ الشقيق، طب هو من الورثة ولا من الورثة؟ فين نضعه؟ بنو الأخوة. إذن يأخذ النصف هنا، لأن ابن الأخ الشقيق ليس فرع. طيب زوج وابن، الزوج والابن، الزوج يستحق النصف هنا؟ لا يستحق. لماذا؟ لوجود الابن الفرع الوارث. رقم 11، زوج وابن وبنت، يستحق أم لا؟ يستحق النصف؟ لا يستحق النصف. إذا نكتب علامة خطأ تحت كلمة 11، ونكتب تحت السبب ماذا؟ وجود الفرع الوارث. رقم 12، زوج وابن ابن، يستحق أم لا؟ لا يستحق لوجود الفرع الوارث. نكتب علامة خطأ تحت كلمة 12، ونكتب في السبب وجود الفرع الوارث. واضح يا مشايخ؟ إذا نعود مرة ثانية إلى صفحة 5، حط صفحة 5 ووضع علامة في رقم 20 لأن سنرجع إليها. إذا أصحاب النصف الأول منهم الزوج ويرث النصف بشرط واحد، ما هو؟ عدم الفرع الوارث. حفظت هذا الشرط؟ طيب ننتقل للثاني، البنت. البنت شرط إرثها للنصف، يعني ترث النصف بشرطين، لاحظوا التسلسل، الأول بشرط والثاني بشرطين، ما هما الشرطان؟ عدم المعصب وهو الابن أخوها، وعدم المشارك وهي البنت. كيف؟ إن وجد في المسألة بنت فقط، بنت يعني إيش؟ بنت واحدة مو بنتين. إن وجدت بنتان في المسألة أصبح وجد المشارك. أو جينا في مسألة يوجد فيها بنت وابن، نقول هذه البنت لها معصب، لها معصب يعصبها. إيش يعني يعصبها؟ يعصبها يعني ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول في البنت الشرط الأول عدم المعصب، فلو كان في المسألة بنت وابن يوجد معصب ولا لا؟ يوجد معصب، فإذا وجد المعصب لن تأخذ النصف، ماذا ستأخذ؟ ستكون عاصبة معه، يعني تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هب أنها بنت وابنان معها ابن وابن، يعني مسألة ثلاثة، بنت وبعدين ابن والوارث الثالث ابن، يوجد معصب ولا ما يوجد؟ نعم يوجد معصب، كيف نقسم التركة؟ نقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، نجعل مثلا من 5 2 للابن الأول و2 للابن الثاني و1 للبنت. طيب هب أنها بنت ومعها بنت ثانية، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني عدم المشارك وهي البنت، فلو وجد في المسألة بنت ومعها بنت أخرى هل تستحق النصف؟ ما تستحق. لماذا؟ لأنه شرط إرثها النصف أن لا يكون مشارك لها، وهنا يوجد المشارك وهي البنت الثانية. طيب هب أنها 3 بنات، بنت وبنت وبنت، هل تستحق إحداهن النصف؟ لا، لا، لوجود المشارك. طيب خذوا مسألة ثالثة، بنت وبنت وابن، تأخذ النصف ولا ما تأخذ النصف؟ لماذا؟ لوجود المشارك ووجود ووجود المعصب للاثنين. فهمنا المسألة الآن؟ إذا شرط إرث البنت للنصف عدم المعصب وهو أخوها الابن مثلها، وعدم المشارك وهو أختها أي البنت مثلها. وبعد ذلك سننتقل إلى صفحة 21، صفحة 21، وهذه أمثلة على البنت. طبعا هذا سيكون بعد الصلاة إن شاء الله، والليلة فقط سنأخذ درس بعد الصلاة، وإن شاء الله ما يطول بحول الله، يعني نؤكد على هذا. لكن من الغد بحول الله تعالى سيكون حضورنا الساعة كم؟ 5:30، ونقول مثلا أو 6:45 نبدأ بحول الله تعالى. موافقين على هذا؟ بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرق أصله، أصل سببه الكفر، لكن بعد ذلك بعد أن يصبح الرقيق، بعد أن يصبح الرجل رقيق أو المرأة ثم تسلم فهو مسلم، لكنه كيف أصبح رقيقا؟ لا يعني أصل الرق سببه الكفر، يعني الأسر في الحرب، والأسر في الحرب لا يكون أسيرا في الحرب رقيق إلا إذا كان كافرا، فهذا هو. فقد يؤسر الكافر فيكون رقيقا ثم يسلم ويسلم أولاده وأولاد أولاده، يصبح مسلما كلهم مسلمون، لكن أليسوا أرقاء؟ فهم مسلمين، هم مسلمون، لكن أصل رقهم سبب رقهم كان بسبب الكفر. وقفنا عند أصحاب النصف وذكرنا أن الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث، ثم انتقلنا إلى البنت وقلنا البنت ترث النصف بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب، والمعصب بالنسبة للبنت هو الابن، والشرط الثاني عدم المشارك، والمشارك بالنسبة للبنت هي البنت كذلك بنت أخرى. وقفنا عند الأمثلة، الآن سننتقل للأمثلة في 21، صفحة 21. عندنا بنت وأخت شقيقة، هل البنت في هذه المسألة توفرت فيها شروط النصف، يعني عدم المعصب وعدم المشارك؟ هل يوجد معصب ابن؟ ما في. هل يوجد مشارك بنت؟ لا، ما يوجد. إذن سنضع إيش؟ نضع نصف تحت كلمة رقم 1، نضع نصف، والسبب ما هو؟ عدم المعصب والمشارك. 2، رقم 2، بنت وبنت ابن، هل ترث النصف هنا أم لا؟ طيب لحظة قبل ما نقول ترث ولا لا، أنتم جاوبوا، بنت وبنت ابن هل يوجد معصب؟ ما يوجد. طب هل يوجد مشارك؟ ما يوجد. إذن ترث، إذن نكتب تحت رقم 2 نصف لعدم المعصب والمشارك. وهكذا بنت ومعها ابنان، هل يوجد معصب؟ إذن هنا سنضع تحت رقم 3 أمام البنت 3 علامة خطأ، ونكتب السبب ما هو؟ وجود المشارك، وجود المعصب، ما نكتب وجود المشارك. إذن هكذا خلاص، أنا ما أحلها الآن، هذه تحلوها أنتم في الليل، هذا برنامج السهرة هذه الليلة، وبرنامج الصبح والضحى وبعد الغداء. طيب ننتقل إلى رقم 3، بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول عدم المعصب. لاحظوا لاحظوا التكرار الآن. الشرط الأول عدم المعصب. من هو المعصب لبنت الابن؟ اللي مثلها. المعصب بالنسبة لبنت الابن ابن الابن، هو الذي ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لو كانت في المسألة بنت ابن ومعها ابن، نقول إيش؟ نقول هذا معصب ولا غير معصب؟ معصب هذا؟ لا، ما هو معصب. المعصب اللي هو مثلها ابن ابن، هي بنت ابن، يكون أخوها من هو؟ ابن ابن أو ابن عمها، ما يمنع. الشرط الثاني عدم المشارك. من هو المشارك بالنسبة لبنت الابن؟ بنت ابن. لاحظوا الشروط فيها تكرار، لكن ايش اللي اختلف الآن؟ اختلف تفسير الشرط. فالمعصب بالنسبة للبنت غير المعصب بالنسبة لبنت الابن. إذن الشرط الأول والثاني مكرر. الشرط الثالث هو الزائد. ما هو؟ عدم الفرع الوارث الأعلى منها. عدم الفرع الوارث الأعلى منها. الآن بنت ابن معها ابن، طبقوا الشروط، هل يوجد عدم المعصب؟ ها؟ الشرط الأول متوفر، عدم المشارك كذلك متوفر، ما في مشارك. عدم الفرع الوارث الأعلى منها، هذا اختلف الشرط، لأنه وجد فرع وارث أعلى منها وهو الابن. فهل ستأخذ النصف في هذا المثال؟ لا تأخذ النصف، فنكتب علامة خطأ ثم نقول، يعني أنا افترض إذا جاء هذا السؤال سنكتب علامة خطأ ثم نقول في السبب إيش؟ وجود المعصب غلط، وجود المشارك خطأ، وجود إيش؟ وجود الفرع الوارث الأعلى منها. مثال آخر، بنت ابن، بنت ابن ومعها بنت، تأخذ النصف ولا ما تأخذ؟ مروا على الشروط: عدم المعصب توفر، عدم المشارك توفر، عدم الفرع الوارث الأعلى منها موجود، هذا الشرط لم يتوفر. إذن لوجود فرع وارث أعلى منها هي البنت، البنت أعلى منها. فهمت علي؟ إذن لن تأخذ النصف. خذ المثال الثالث، بنت ابن ومعها بنت ابن ابن. لاحظ الآن قولنا بنت الابن في رقم 2، المقصود بنت ابن فقط ولا وين نزلت؟ يعني وإن نزلت، يعني وإن نزلت، اكتب عند كلمة بنت الابن وإن نزلت، نعم حتى تظهر. فالمثال الأخير الذي ذكرت أعيده، عندنا بنت ابن وعندنا بنت ابن ابن، فهمتان؟ ننظر في الأولى، كلاهما من أهل النصف، ترى كلاهما من أهل النصف، أليس كذلك؟ بنت الابن الأولى قريبة هذه، هل توفرت فيها الشروط؟ عدم المعصب، هذا صحيح، عدم المشارك، فعلا صحيح لا يوجد، عدم الفرع الوارث الأعلى منها كذلك متوفر، لا يوجد فرع أعلى منها. إذن الأولى سنعطيها النصف. ثم ننتقل للثانية، بنت ابن ابن، عدم المعصب، هل يوجد معصب؟ ما يوجد، إذن توفر. عدم المشارك كذلك لا يوجد، توفر. عدم الفرع الوارث الأعلى منها، هذا لم يتوفر، إذن اختل هذا الشرط الثالث فلا ترث. إذن الثنتين الأولى أخذت النصف والثانية الأنزل لم تأخذ النصف، واضح هذا؟ طيب هذا المسألة، بنت ابن ابن مع أخت شقيقة، واضح؟ عدم المعصب هذا توفر، عدم المشارك كذلك متوفر، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، إيش رأيكم؟ متوفر، لأن الأخت الشقيقة ليست فرعا وارثا أعلى منها ولا أنقص منها، هي ليست فرعا. إذن ستأخذ البنت بنت ابن الابن في هذا المثال النصف، لكن إن وجد معها بنت لن تأخذ لوجود الفرع الوارث الأعلى، أو وجد معها بنت ابن لن تأخذ لوجود فرع وارث أعلى منها، واضح المسألة؟ طيب أنا أرى أن منحي التمارين الآن، التمارين تصبح واجبات منزلية مع الإجازة هذه، الناس إذا انتهوا الاختبارات ارتاحوا من الواجبات، وأنتم سوف نزيبكم. طيب الرابعة، الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب، الشرط يتكرر لكن يختلف، المعصب بالنسبة للأخت الشقيقة من هو؟ أخ شقيق. ليش يا إخوان؟ افهموا القاعدة هذه باختصار، البنت يعصبها الابن، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الابن يعصبها ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو زادوا، يعني لو قلنا أختين شقيقتين مع أخوين شقيقين كذلك يصبحوا عصب، للذكر مثل حظ الأنثيين، نحسب الذكر باثنين ونحسب الأنثى بواحد. طيب الأخت الشقيقة عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، عدم المشارك الأخت الشقيقة، عدم الفرع الوارث. لاحظوا هنا اختلف الشرط، هناك قلنا إيش؟ عدم الفرع الوارث الأعلى، لكن في الأخت الشقيقة قلنا عدم الفرع الوارث فقط، ما قلنا الأعلى. لماذا؟ ها حركوا الأذهان. لماذا؟ لأنها ليست، لا يوجد فرع وارث أعلى منها، ليست هي من الفروع. هناك في بنت الإبن بكونها فرع اشترطنا عدم الفرع الوارث اللي هو أعلى منها، وفي الأخت الشقيقة لأنها ليست فرع أصلا ما قلنا فرع أعلى منها ولا أنقص منها، لأنها لا تدخل، لا يدخل ذلك عليها، فاشترطنا عدم الفرع الوارث مطلقا، يعني لا يكون في المسألة ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. واضح المسألة؟ إذن الأخت الشقيقة شروطها عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث. إلى الآن ما في تكرار أو ما في زيادة. الزيادة فين؟ في الشرط الرابع، عدم الأصل الوارث من الذكور، يعني لا يكون في المسألة من أصل الوارث من الذكور. يعني من؟ لاحظوا أصل الوارث من الذكور، على طول سنذهب إلى الوارثين الرجال، إلى أي خانة؟ الأبوة. وفيها كم نفر قلنا؟ من هما؟ الأب والجد وإن على فقط، يعني لا يكون موجود واحد من هؤلاء. واضح المسألة؟ طيب مثالها أخت شقيقة ومعها عم، ها إيش رأيكم؟ توفرت الشروط ولا لا؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عم فرع وارث؟ لا ليس فرع وارث. عدم الأصل الوارث من الذكور، العم أصل وارث ولا من الحواشي؟ نكرر، قلنا الأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا، والحواشي من؟ الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، يعني الإخوة والأخوات والأعمام وبنوهم. إذن في هذا المثال الذي ذكرت وهو أخت شقيقة مع مين قلت؟ مع عم، ترث النصف ولا ما ترث؟ ترث النصف. طيب وهذه لها أمثلة، أخت شقيقة وأخت لأب، هي أخت شقيقة وأخت لأب، عدم المعصب هذا صحيح، عدم المشارك إيش رأيكم؟ عدم المشارك، هذه المسألة فيها مشارك ولا ما فيها مشارك؟ لا لا ما فيها مشارك. لماذا؟ لأن المشارك من هو؟ أقول لا يوجد مشارك. لماذا؟ لأن المشارك للأخت الشقيقة أخت شقيقة مثلها مو أخت لأب، إذا ليس مشارك. إذا في هذه المسألة إيش نكتب؟ نكتب النصف مش اثنين، ها النصف. رقم اثنين، زوج وأخت شقيقة، انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا للقاعدة في الحل. الآن احنا في التمرين رقم كم؟ رقم أربعة. انتبهوا الآن احنا في مسألة في سؤال رقم أربعة ولا لا؟ يعني في رأس الصفحة مكتوب سين أربعة السؤال الرابع. لما نجي نحل في مثل هذه المسألة اللي هي رقم اثنين زوج وأخت شقيقة، كيف نحلها؟ نحل الزوج ولا ما نحله؟ نحله لأنه مر معنا، يعني كلما دخلنا في تمرين نحله ومن سبق، أما ما سيأتي لا، فهذا عفو. الآن زوج وأخت الشقيقة، الزوج ترى من أصحاب النصف والأخت الشقيقة مر معنا في أصحاب النصف، نطبق الشروط على الاثنين فنقول الزوج أولا هل يستحق النصف في هذه المسألة ولا لا؟ ايش شرطه؟ عدم الفرع الوارث ولا يوجد فرع وارث، اذا نحط نص. بعدين اخت شقيقه، ايش شروطها؟ كم شرط لها؟ لحظه، الاول مين؟ الاول في اصحاب النصف مين؟ لا لا لا، الاول والنصف فرض خمسه افراد، الزوج والانثى من الاولاد. الزوج الاول كم شرط له؟ واحد. الثاني البنت كم شرط لها؟ اثنان. الثالث بنت الابن كم شرط لها؟ ثلاثة. الرابع الشقيقة كم شرط لها؟ أربعة. ستأتي بعد ذلك الأخت لأب هي الخامسة، كم شرط لها؟ خمسة كذلك. إذن الأخت لأب، الأخت الشقيقة احفظها، هي ترتيبها رقم أربعة، لها كم شرط؟ أربعة شروط. ما هي الأربعة شروط؟ نقول عدم المعصب لا يوجد، عدم المشارك لا يوجد، عدم الفرع الوارث معها زوج، الزوج فرع وارث؟ لا ليس فرع وارث، لا يوجد. عدم الأصل من الذكور، الزوج أصل من الذكور؟ لا. إذن تستحق النصف، إذن نعطيها النصف. فهمت المسألة؟ طيب نحل المسائل ولا خلاص نرجعها للواجب؟ نرجعها للواجب. طيب أخت شقيقة وأخ شقيق، إيش رأيكم تورثوها ولا لا؟ تعطوها النصف ولا لا؟ الآن لا تنظر في الكتاب، الآن أسئلة من عندي. أخت شقيقة وأخ شقيق، ها؟ ما نعطيها لوجود المعصب. طيب أخت شقيقة وأخت شقيقة، ما نعطيها لوجود المشارك. طيب أخت شقيقة ومعها أخ شقيق وأخت شقيقة، ما نعطيها لوجود المعصب والمشارك. أخت شقيقة ومعها ابن، لما نقول أخت شقيقة وابن يعني إيش هذا؟ ابن مين؟ ابن للميت، أخت شقيقة للميت، يعني إيش تقرب له هي؟ إيش تقرب له تصير؟ عمته. أخت شقيقة وابن، تأخذ النصف ولا ما تأخذ؟ ما تأخذ. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب أخت شقيقة وأب، تأخذ النصف ولا ما تأخذ النصف؟ ما تأخذ. لماذا؟ لوجود الأصل الوارث من الذكور. طيب أخت شقيقة ومعها ابن ومعها أب، تأخذ ولا ما تأخذ؟ لماذا؟ لا تأخذ. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث والأصل من الذكور. طيب أخت شقيقة ومعها أخ شقيق وأخت شقيقة وابن وأب، تأخذ النصف ولا ما تأخذ؟ يصبح النصف بالنسبة لها مستحيل. الآن الأربع شروط متوفرة. طيب نطبق هذه الشروط الآن في الواجب المنزلي، ننتقل إلى الخامسة. قبل ما ننتقل للخامسة، الآن مر معنا كم؟ أربعة. الأول شرطه واحد، ما هو؟ عدم الفرع الوارث. الثاني البنت، كم شرط؟ عدم المعصب وعدم المشارك. الثالث بنت الابن، كم شرط؟ ما هي؟ عدم المعصب وعدم المشارك وزيادة عدم الفرع الوارث الأعلى. الأخت الشقيقة رقم أربعة، كم شرط لها؟ عدم المعصب بنفس، لا لا، احفظ إخواني، احفظوا الشروط كما هي مكتوبة أمامكم. لماذا؟ لأن حفظها بهذه الطريقة يسهل عليك أنت، ما هي مسألة تعبدية، يعني إذا حفظتها بهذه الطريقة ستدخل الجنة وإذا حفظتها بطريقة أخرى ستدخل جهنم، لا ما قلنا هذا، لكن هذا يسهل عليك حفظها. الآن نبني، نقول الأخ البنت لها شرطان، نفس الشرطين موجودة في بنت الابن وزيادة شرط، نفس الثلاثة موجودة في الأخت الشقيقة وزيادة شرط. إذن الأخت الشقيقة كم شروطها؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث، بس ما نقول الأعلى منها لأن ما هي فرعية، ما في فرع وارث أعلى منها. عدم الفرع الوارث. أربعة، عدم الأصل الوارث من إيش؟ من الذكور، لازم تقول كذا، من الذكور. طيب عدم الأصل الوارث من الذكور، ولهذا لو كان في المسألة أخت شقيقة وأم، تأخذ النصف ولا ما تأخذ؟ أنا ما أعرف تأخذ ما تأخذ، الله أعلم. نشوف، عدم المعصب ما يوجد، عدم المشارك ما يوجد، عدم الفرع الوارث عدم ما يوجد، عدم الأصل الوارث من الذكور، يوجد أصل وارث لكنه من الإناث ليس من الذكور، إذن ترث النصف، ترث النصف. الآن ننتقل للأخت لأب وهي الخامسة. قبل ما نقرأ إيش هي شروطها؟ أنتوا أعطوني الشروط الآن. عدم المعصب، من هو المعصب؟ من هو معصبها؟ أخ لأب مش أخ شقيق. طيب الثاني عدم المشارك. من هو المشارك؟ أخت لأب، ما هو أخت شقيقة. ثلاثة، عدم الفرع الوارث. أربعة، عدم الأصل الوارث من الذكور. إذن كم بقي؟ بقي شرط واحد. ما هو الشرط الواحد الخامس؟ أقروه الآن، أقروه. وش الشرط الخامس؟ عدم الأشقاء وعدم الشقائق. لأنه إن وجد الشقيق أو الشقيقة، يعني وجدت الشقيقة هي أولى بالنسب، فهي الأولى. وإن وجد الشقيق فيكون عاصب ما تأخذ هي النسب. إذن الأخت لأب نمثل لها، نقول ترك، نمثل الآن على على الشروط. أخت لأب ومعها أخ لأب ترث النصف لوجود، لا ترث لوجود المعصب، لوجود المعصب. أخت لأب مع أخت لأب وجود المشارك. أخت لأب مع ابن ابن ترث النصف ولا لا؟ أعطوني الحكم ثم العلة. لا ترث لوجود. طيب، أخت شق، أخت لأب مع ابن ابن ابن لا ترث لوجود الفرع الوارث. أخت شقيقة مع بنت بنت بنت، ها؟ ليش ليش ليش خايفين؟ ترث النصف لماذا؟ طيب في بنت، في فرع، في بنت بنت بنت، هذا فرع لكنه غير وارث، إذن سترث النصف، لا يوجد عدم الفرع الوارث. طيب، أخت لأب مع مع أب، مع الأب، لماذا؟ لوجود الأصل من الذكور، الأصل من الذكور. طيب، أخت شقيق، أخت لأب مع أخت شقيقة، الأخت لأب ما ترث النصف لوجود الشقيقة. طيب، والأخت الشقيقة ما نتركها، إذا جاءتنا ما نتركها، لماذا؟ لأنها مرت معنا. إذا الأخت الشقيقة سترث كم؟ النصف، النصف إذا هبد الشقيق. طيب، أخت لأب مع أخ شقيق ترث النصف ولا ما ترث؟ لماذا؟ لوجود، لوجود الشقيق. واضح الآن المسألة؟ طيب، أخت لأب ومعها أخ لأب وأخت لأب وابن وأب وشقيق، تورثوها؟ طبعا ما تفكروا أنك تورثوها أبدا. طيب، انتهينا من أصحاب النصف. الآن أصحاب النصف الخمسة، الأخت لأب ترث بكم؟ بخمسة شروط. ما هي الآن؟ لا، اسمع اسمع، أبغى فيها بالعكس. الزوج يرث بشرط عدم إيش؟ الفرع الوارث. البنت عدم المعصب، عدم المشارك. الأخت بنت الابن نزيد إيش؟ نزيد عليها شرط واحد، ما هو؟ عدم الفرع الوارث العدل. الأخت الشقيقة نزيد عليها إيش؟ عدم الأصل من الذكور. الأخت لأب نزيد عليها عدم الشقائق. واضح هذا؟ طيب، بعد ذلك سننتقل أصحاب الربع. أصحاب الربع عددهم اثنان، يمكن نضع في الخانة البيضاء عددهم اثنان. الأول الزوج، إيش شرط الزوج؟ وجود الفرع الوارث للزوجة، يعني للزوجة، اكتب عنده للزوجة. طيب يا مشايخ، الآن أصبح الزوج ليس له إلا فرضين، إما النصف وإما الربع. إن وجد الفرع الوارث يأخذ كم؟ يأخذ الربع، لأنه في مزاحمة. إذا وجد الفرع، وجد ابن أو بنت للميت، معناه في مزاحمة، فيتقلص، تتقلص حصته، تنقص حصته من النصف إلى الربع. وإن عدم الفرع الوارث انتقل إلى إيش؟ إلى النصف. واضح هذا؟ طيب، الزوجة، قبل ما نقرأ الكتاب، الزوجة، الزوجة نصفه على طول، كيف؟ الربع والثمن مع عدم الفرع الوارث تأخذ الأكثر وهو الربع، ومع وجود الفرع الوارث ستنزل إلى الثمن. إذن باختصار نقول، مع عدم الفرع الوارث للزوج كم؟ للزوج النصف وللزوجة الربع، ومع وجود الفرع الوارث فللزوج الربع وللزوجة الثمن. وطبعا تعرفون العلاقة بين الربع والثمن، الربع لو قسمته نصفين ايش يصير؟ يصير ثمن وثمن. طيب اذا اصحاب الربع الزوجة عفوا الزوج وجود الفرع الوارث للزوجة، والثانية الزوجة فأكثر، الزوجة فأكثر بشرط عدم الفرع الوارث. معناه لو مات الميت وترك زوجتين وما عنده ولد كم للزوجتين؟ الربع يشتركن فيه. قد ترك ثلاث زوجات يشتركن في الربع، أربع زوجات كم يشتركن فيه؟ خمس زوجات، ما يتصور أنه يترك خمس زوجات، واضح هذا. طيب الثمن الزوجة فأكثر، للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث. إذن إذا مات وترك زوجتين وعنده ولد، عنده أولاد، كم للزوجتين؟ إن ترك زوجة واحدة فلها الثمن، وإن ترك زوجتين فلهما الثمن، ينقسم بينهم. ثلاث زوجات الثمن ينقسم بينهم، أربع زوجات ينقسم بينهم، وما في زيادة على هذا. طيب طيب إذن ما رأيكم نرجع الآن، خذوا هذه المسألة، زوج وأخت شقيقة، نحل ما في صفحة، هذه بدون صفحة، زوج وأخت شقيقة، الآن نحل إيش؟ الزوج وأخت شقيقة، الزوج كم له؟ لماذا؟ الناس تقول لماذا؟ عدم الفرع الوارث. الأخت الشقيقة برضو الناس لماذا؟ عدم المعصب. أمشوا بالترتيب، بهذا الترتيب، عدم معصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. لا، هذه شقيقة، هي شقيقة، هي شقيقة، معنى تأخذ النصف، معنى التركة ستنقسم إلى نصفين، الزوج سيأخذ نصف والأخت ستأخذ النصفين. طيب لحظة، نفس المسألة نضيف إليها بنت، اختلفت الحكاية الآن، ضيفوا بنت، إيش اللي سيحصل؟ الزوج إيش سيأخذ؟ الربع. الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ما راح تأخذ النصف، لا خلي، ما وصلنا للسدس الآن، لا دعوه، ما وصلنا للسدس. هذا لو كانت تأخذ السدس عموما، نحن ما وصلنا للسدس في مالها، والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصباته. إذن هي لا تأخذ، الأخت الشقيقة هنا ما تأخذ النصف، نضع علامة ضرب. والبنت، فهمت الآن اللي حصل؟ إذن بإضافة البنت اختلف، أصبح النصف للبنت، والزوج نزل من ربع، من نصف إلى ربع، أليس كذلك؟ أظن هذا كافي لو حفظ وثقوا تماما. الآن إحنا الآن انتهينا من صفحة كم يا مشايخ؟ خمسة. ترى ما باقي لنا إلا صفحة ستة، ويكاد أقول يكاد نكون فهمنا المواريث خلاص، لأنه بعد ذلك يا إخوان مسائل حساب، يعني كونك فهم علي، كونك تعرف أن هذه البنت لها النصف والزوج له الربع مثلا، فهمت علي؟ هذا هو الميراث. لكن بعد ذلك كيف تقسم التركة؟ ما يحتاج إلى، خذ التركة واقسمها إلى نصفين واعطي صاحب النصف نصفه، واقسمه إلى أربع واعطي صاحب الربع ربعه. إذا ما بقي لنا يا إخوان إلا هذه الصفحة، فأرجو رجاء حارا يعني والتماسا ويعني سموه ما شئتم وقولوا ما شئتم، وطلب يعني من أخ عزيز محب لكم، لا تأتوا غدا إلا وقد حفظتم الصفحة الخامسة والصفحة الرابعة. لا تحرير، تحرير الاختبار سيكون تحرير، بس ما أدري هو في الغد في الاختبار، جاهزين بكرة الاختبار إن شاء الله، نقول إن شاء الله، معناته تجد خمسة ونص ونبدأ ستة إلا ربع بحول الله. فاحفظوا الصفحة الرابعة والخامسة وهي سهلة، الآن أنتم حفظتموها، والمسألة تحتاج تكرار، معنى الليلة تراجعها قبل ما تنام، إذا استيقظت الصباح راجعها بعد قبل الإفطار مرة، وحبة بعد الإفطار، وحبة بعد الغداء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.